بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على إمامنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 247 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 14 من شهر رجب من عام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من كتاب النفقات، ولم يبق من فقه الأسرة ومن فقه النكاح وفرقه إلا باب الحضانة. ومناسبة جعل باب الحضانة في آخر أبواب هذا الفقه، فقه الأسرة، ظاهر أو ظاهرة، ذلكم أن أثر النكاح هو وجود الولد، فإذا افترق الزوجان فإنه لا بد من معرفة من سيباشر تربية هذا الولد والعناية به وحضانته، فكان من المناسب أن يجعل باب الحضانة في هذا الموطن. والحضانة مصدر حضنت الصغير حضانة، أي تحملت تربيته، وهو مأخوذ من الحضن وهو الجنب، أو وهو من الحضن وهو الضم. ومعنى ذلك أن الحاضن يضم ذلك المحضون حسًا ومعنى، فهو يضمه حسًا إذا كان صغيرًا، ويضمه معنى بعد ذلك من حيث التربية والحفظ والرعاية وحسن التنشئة. وهذا من محاسن ديننا وكله حسن، حيث أوجب حضانة هذا الطفل والعناية به. والحضانة في اصطلاح الفقهاء حفظ صغير ونحوه عما يضره، والقيام بما يصلحه. إذن حفظ صغير ونحو هذا الصغير كالمجنون والمعتوه عما يضره، يحفظ عن إضراره بنفسه، وكذلك يقام بمصلحة هذا المحظون، ويقام على مصالحه وعلى تربيته. وحكم الحضانة الوجوب. قد تنازع الفقهاء هل الحضانة حق للحاضن أم حق للمحظون أم حق لهما، والأقرب الثالث، وهو أن الحضانة حق لهما. لو جعلناها حقا للحاضن فحسب، فلربما ترك كل الحاضنين هذا الحق، فقلنا للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، قالت لا حاجة لي فيه، لا أريد هذا الحق، أسقطته. فقلنا لأمهاتها انتقل الحق لكن، قلنا نحن نسقط حقنا. وهكذا حاضن بعد حاضن يسقط حقه. ولو قلنا هو حق للمحظون فحسب لم نلتفت إلى ذلك الحاضن عند المطالبة. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه حق لهما معا، أي للحاضن والمحظون. قال رحمه الله: تجب لحفظ صغير. والحضانة مشروعة بالسنة والإجماع، وكذلك قد دل المعقول عليها. أما السنة فلما تنازع جمع من الصحابة في المحظون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الحضانة وفي الجملة، وإنما اختلفوا في ترتيب الأحق بالحضانة. وأما المعقول فلأن ترك هؤلاء الصغار أو المعتوهين أو المجانين ترك، فإن تركهم وشأنهم يؤدي إلى الضرر البالغ بهم، وربما إلى هلاكهم، فحفظاً لهم من الضياع والضرر والهلاك أوجب الشارع على جمع من الناس هذا الحق، وهو حق الحضانة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هذا الطفل أو نحوه من المجانين والمعتوهين لا يمكن أن يحفظ من الضياع والضرر والهلكة إلا بوجود حاضن يتكفل شرعا بمتابعة هذا المحظون وحفظه والقيام على مصالحه. قال رحمه الله: تجب هذا حكم الحضانة وهو الوجوب لحفظ صغير ومعتوه، تجب هذه الحضانة لحفظ صغير، فالصغير محتاج إلى رعاية وإلى عناية، وكذلك المعتوه وكذلك المجنون. والفرق بينهما قد مر معنا، فالمعتوه ناقص العقل، وغالبا يكون ذلك النقص مع خمول وسكون وعدم اضطراب، خلاف المجنون فهو فاقد للعقل مع وجود اضطراب وهيجان ونحو ذلك. وكلاهم أو نقول وكلهم، يعني الصغيرة والمجنون والمعتوه، لا يستطيعون أن يقوموا بمصالح أنفسهم، فأوجب الشارع على غيرهم القيام بمصالحهم. وقبل أن ندخل في الأحق، علينا أن نعلم أيها الإخوة أن هذا الباب، باب الحضانة وترتيب الأحق، من الأبواب العويصة والتي كثر فيها النزاع جدا، وبعضهم قال لا قاعدة تضبط هذا الباب، يعني قاعدة مضطردة لا تنخرم. ولهذا يمكن أن نقعد قاعدة أن الأولى بالحضانة ما كان في مصلحة المحظون. فهذه التي سيذكرها الفقهاء، سيذكرها المؤلف بعد قليل من ترتيب الحق، هؤلاء الحاضنون إنما رتبوا عند التساوي في مصلحة المحظون. أما لو لم يكن هناك تساوي في مصلحة المحظون فإننا لا نلتفت إلى هذا الترتيب إلا ما ثبت به النص فقط. بمعنى مثلا تقديم الجد على أمهاته مثلا، وتقديم الأخت من جهة الأب على الأخت من جهة الأم إلى آخره، تقديم الأخت من جهة الأم على الأخت من جهة الأب، أو الأخت لأبوين على الأخت من جهة الأم إلى آخره، هذه كلها اجتهادات من الفقهاء فيما إذا قد تساوى المتشاحان في مصلحة الطفل المحظون. أما لو علمنا أن وجود هذا الطفل عند فلان أو عند فلانة أنفع وأفضل للمحظون، فنقدم ماذا؟ الترتيب الفقهي أم هذه المصلحة؟ المصلحة، لأن هذا الباب قائم على مراعاة مصلحة المحظون، قائم على مراعاة مصلحة المحظون، هذا أمر. الأمر الآخر أن الفقهاء إنما لجأوا إلى هذا عند التنازع، فلو حصل اتفاق فلا مشاحة حينئذ. بمعنى لو حصل الفرق بين الزوجين وقد اتفقا على أن يكون الطفل عند خالة تلك الزوجة فلا إشكال، ما دام قد اتفقا ولم تحصل هناك مشاحة فلا إشكال، لأن الحق لا يعدوهم. إذا اتفق هؤلاء الحاضنون على أن يكون المحظون عند فلان أو فلانة، أو يكون تارة عند فلانة وتارة عند فلانة، أو في الإجازات عند فلانة وفي أيام الدراسة عند فلانة، اتفق أهل الحق على هذا فالحق لا يعدوهم ولا إشكال حينئذ. فهم هذا، لأنه بعد أن رتبوا هذا ذكروا شروطا للحضانة، فيفهم من هذا والله أعلم أن المقصود هو مراعاة مصلحة الطفل. فإذا رفعت قضية إلى القاضي فهو ينظر إلى ترتيب الفقهاء نعم، لكن أيضا يقدم على هذه النظرة النظر إلى مصلحة الطفل. فوجود الطفل مثلا عند أبيه في قضية ما أنفع من وجوده عند أمه، نظرا لأن أباه في حاضرة وفيها تعليم، وقد عرف الأب باستقامته ونحو ذلك، بخلاف الأم فمثلا تعيش في بادية بعيدة والطفل يحتاج إلى رعاية، كأن يكون به مرض معين يحتاج إلى ترداد على المستشفى إلى آخره. القضايا لا تنتهي، أفرادها كثيرة جدا لا يحصرها إلا رب العالمين. ومن ثم فهذا اجتهاد من الفقهاء في محاولة ذكر الحق بالحضانة، لكن هذا كله إذا استوت مصلحة الطفل عند كل. أما إذا اختلفت مصلحة الطفل فلا شك ولا ريب أن مصلحة الطفل مقدمة، لأن الحضانة أصلا إنما شرعت للعناية بهذا الطفل والحرص على مصالحه. فقد ننتقل إلى رقم 10 في هؤلاء الحاضنين، لأن بقاء الطفل عنده أنسب وأفضل وأصلح. ونكون تجاوزنا 9 المتقدمين، مع أنهم ليسوا فسقة ولا كفارا ولا مجانين ولا معتوهين ولا مثلا غير راشدين، يعني ليسوا سفهاء إلى آخره، انطبقت عليهم الشروط نعم، لكن الطفل أصلح له أن يكون عند رقم 10، نبقيه عند رقم 10. هذا الذي يظهر لي، لأن هذا الترتيب ليس عليه دليل اللهم إلا تقديم المرأة ما لم تنكح فقط، ومع ذلك فهي اجتهادات واستنباطات من قواعد عامة ومن أحاديث مطلقة وهكذا، لكن ليس هناك حديث يقول الأحق بها الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته، لا، هذا كله استنباط. في المذهب الواحد تجد روايات وأوجها وخلافات في التقديم والتأخير، فهم اجتهدوا جزاهم الله خيرا ورحمهم، لكن لا يعني هذا أن القاضي ينزع إلى هذا الترتيب كأن به نصا قطعيا لا يتجاوزه، وإنما ينظر إلى مصلحة الطفل. هذه القاعدة الأولى عندنا. والقاعدة الثانية كما أسلفت أن هذا إنما يكون عند التشاح، أما عند الاتفاق فلا حرج، فلا ينظر إلى هذا الترتيب. عند الاتفاق من أصحاب الحق لا ينظر إلى هذا الترتيب، لو أرادوا أن يجعلوا رقم 100 هو الحاضن واتفق عليه أهل الحق فلا بأس، لأن الحق لا يعدوهم. قال رحمه الله: والأحق بها أم. قلت: ولو بأجرة. لو قالت الأم أنا أريد أجرة على هذه الحضانة، قال: لا، أنت بين أمرين، إما أن تختاري حضانة الطفل مجانا فتقومين بالتربية والتنشئة مجانا وأنا علي النفقة، أنا سأنفق عليه نعم، لكن أنت تقومين بالتربية والتنشئة وحفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه مجانا، وإلا إذا ما أردت مجانا اجعليه في من يليك. قالت: لا، أنا أحق به لأني ما تزوجت وتوفرت فيه الشروط ووجوده عندي أصلح وأنفع، وأريد أجرة على هذه التربية. وقد نص علماء المذهب على أن لها الأجرة، لا إشكال لها الأجرة في هذا، لأنه ليس المعنى أنها حق بالحضانة يعني أنها هي التي تتكفل بحضانته مجانا، لكن تقوم برعايته وحفظه وعنايته والقيام بمصالحه، والطفل والأب يقوم بدفع الأجرة، كما أننا ألزمناه في الدرس الماضي بدفع أجرة الرضاعة، فكذلك هنا نلزمه بدفع أجرة الحضانة إن طالبت تلك الأم. ما الدليل على أن الأم أحق بذلك المحظون؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني بعد أن فارقها وطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي فأنت أحق به منه. وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى هذا، وقد نقل الوزير اتفاقهم على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، وذلك لأن الأم أشفق وأرفق بهذا المحظون من أبيه ومن سائر الناس، فإن وجد مانع في تلك الأم أو أسقطت تلك الأم حقها في هذه الحضانة فإننا ننتقل على المذهب إلى أمهاتها، القربى فالقربى، وذلك لاشتراك أمهاتها معها في الولادة، فالجدة أم وأم الجدة أم وجدة الجدة أم وهكذا، فالأم وأمهاتها، فالأم وأمهاتها كلهم اشتركن في الولادة، فلذلك تقدم هؤلاء على الأب. وفي الجملة يا إخوة، علماء المذهب في باب الحضانة قدموا جهة الأمومة على جهة الأبوة، وكذلك لو أردنا أن نجعل قواعد عامة للحضانة فيمكن أن نقول إذا استوت الجهة والدرجة والجنس فإننا نقرع بين هؤلاء الحاضنين، كأن يكون لهذا الطفل المحظون أربع خالات شقائق، فما العمل؟ يقرع بينهن لاستواء هؤلاء الخالات في الجهة، فكلاهم فكلهن من جهة الأمومة، واستوائهن في الدرجة فكلهن بذات درجة القرب، كلهن خالة، وكذلك لاستوائهن في الجنس فكلهن إناث، فحينئذ نلجأ إلى القرعة. هذا إذا لم تكن إحدى الخالات هي أصلح للطفل المحظون، أما إذا كان إحدى الخالات أصلح للطفل فلا قرعة، القرعة نلجأ إليها عند التساوي من كل وجه، أما إذا قيل إن الخالة الأولى أنفع من بقية الخالات لأنها أصلح ولأن تربيتها أنفع وأقوم إلى آخره فإننا نقدمها. الحالة الثانية أن يحصل الاستواء في الجهة والدرجة ويحصل الاختلاف في الجنس، مثاله عم وعمة، عم وعمة، العم والعمة كلاهما من جهة الأبوة والدرجة واحدة، درجة القرب من ذلك المحظون واحدة، واختلف هذان الشخصان في الجنس، فالعم ذكر والعمة أنثى، وقاعدة المذهب تقديم ماذا؟ الأنثى على الذكر، فنقدم العمة. أخ وأخت تنازعا في محظون، قال الأخ أنا حاضنه، قالت الأخت بل أنا حاضنة له، نقول قد اشتركتما في صفات واختلفتم في صفة، اشتركتما في الجهة فكلاكما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة، واختلفتما وأيضا استويتم في الدرجة فكلاكما قريب من ذلك المحظون بنفس الدرجة، واختلفتم في الجنس فالأخ ذكر والأخت أنثى فتقدم الأنثى، وقل مثل هذا في الأم والأب، تقدم الأم على الأب. والقاعدة الثالثة أن يستويا في الجهة ويختلفا في الدرجة والجنس، يستويا في الجهة مثل الأخت وبنت أخت، من المقدم؟ الأخت مقدمة لأن أقرب درجة. طيب عمة وبنت عمة، سنقدم العمة فالأقرب، إذن سنقدم الأقرب عند اختلافهم في الدرجة، سنقدم الأقرب. الحالة الأخيرة أن يختلف هذان في الجهة، أن يختلفا في الجهة، فهنا حصل النزاع بين أهل العلم، فعلماء المذهب قدموا جهة الأمومة على جهة الأبوة، فلو عندنا عمة وخالة علماء المذهب يقدمون الخالة، لأن الخالة نعم، لأن قرابة الخالة للمحظون من جهة الأم، فهي أخت أمه، خلاف العمة فهي أخت أبيه. ولو كان عندنا أخت لأم وأخت لأب، فالمؤلف قدم ماذا؟ الأخت لأم، لأنها من جهة الأمومة، وهكذا. شيخ الإسلام رحمه الله يقدم جهة الأبوة، وقد مر معنا شيء من ذلك في أبواب الميراث، فيقدم جهة الأبوة قياسا على الميراث، وقياسا على ولاية النكاح. ولاية النكاح يقدم فيها من؟ الأب بلا شك. فهنا قالوا كذلك. ومن القواعد أن الأنثى مقدمة في الحضانة، فكذلك من أدلى بها، هذه أيضا من القواعد المقررة عند علماء المذهب. الأنثى مقدمة في الحضانة فكذلك من أدلى بها، فمن أدلى بأنثى مقدم على من أدلى بذكر، من أدلى بأنثى مقدم على من أدلى بذكر، وسيأتي التمثيل عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، نعود الآن. قلنا الحق بها الأم حتى لو طلبت أجر على ذلك، ثم أمهاتها لأنهن قد اشتركن معها في الولادة، ثم بعد ذلك يأتي الأب، وذلك لأن الأب أشفق ممن سيأتي بعده. الله. نعم. صحيح، سيأتي هذا، سيأتي هذا عندما نتحدث عن الموانع. لو كانت الأم أحق ثم تزوجت وعقد عليها عند الجمهور ودخل بها عند مالك، سقط حقها في الحضانة، فإذا طلقت ولو رجعيا عند علماء المذهب عادت إليها الحضانة، ثم إذا انقضت العدة وتزوجت سلبت منها الحضانة، وهكذا. ثم إن طلقت أو مات زوجها رجعت إليها الحضانة. سيأتي معنا أن هذه الموانع تذهب وتأتي، والحق يذهب ويأتي. نعم، الحكم يدور مع التي وجودا عدما، ما دامت الموانع موجودة يسلب حق الحضانة، زال المانع أعدنا لذلك الإنسان حق الحضانة، وهكذا. نعم. نسينا أن نبين أن الولاية أنواع عندنا. الولاية على الأطفال أنواع، ولاية حضانة ورضاعة ونحوها، وهذه يقدم فيها من؟ الأم. طيب، وولاية نكاح، وهذه يقدم فيها من؟ الأب. وكذلك المال، بعضهم نص على أنه يقدم فيه الأب. طيب، قال رحمه الله: ثم أمهاته كذلك، يعني أمهات الأب، فبعد الأب يأتي أم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد بعد الأب يأتي الجد، بعد أمهات الأب يأتي الجد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. وهذا يجري مع قاعدة علماء المذهب في تقديم الأنثى على الذكر. الأخت لأم تدلي بمن؟ تدلي بالأم، والأخت لأب تدلي بالأب. وقد قلنا الأنثى مقدمة في الحضانة، فكذلك من أدلى بها، من أدلى بأنثى مقدم على من أدلى بذكر. الأخت لأبوين أدلت باثنين، بأم وأب. طيب، الأخت لأم أدلت بأم، والأخت لأب أدلت بأب، فمن يقدم منهما؟ الأخت لأم، لأنها أدلت بأنثى، وهكذا. وهذا مذهب الجمهور، يعني كما هو مذهب أحمد فهو مذهب أيضا مالك ومذهب أبي حنيفة. ابن قدامة في المقنع قدم الأخت لأب، قدم الأخت لأب، ورجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن شيخ الإسلام يقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة، على جهة الأمومة. قال رحمه الله: ثم خالة لأبوين قدم هنا جنس الخالات على جنس العمات. لماذا؟ لأن الخالة نعم من جهة الأم، والعمة من جهة الأب. جاء عند البيهقي قبل ذلك، لو أردنا أن نذكر دليلا على مسألة أم الأم، يعني ماذا قدمنا أمهات الأم على أب المحظون، فجاء عند البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه قضى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجدة ابنه عاصم بن عمر، لجدة ابنه عاصم بن عمر. يعني عندنا الآن أم هذا المحظون، وعندنا والد المحظون. من والد المحظون؟ عمر. وجدته اختلف، فقضى أبو بكر لمن؟ لجدة المحظون أو لأب المحظون؟ قضى لجدة المحظون، قضى لجدة المحظون. والنفقة تكون على من؟ على الوالد وهو عمر رضي الله عنه، كما جاء عند البيهقي وغيره. طيب نكمل. قال: ثم خالة لأبوين. الخالة لأبوين قلنا قد أدلت ب قد أدلت من جهتين، فهي مقدمة عمن أدلى من جهة واحدة. لذا قال ثم لأم ثم لأب. لكن لماذا قدمنا لأم على لأب؟ جهة أمومة وجهة أبوة. جهة الأمومة عند علماء المذهب مقدمة على جهة الأبوة. حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة قد اختصم فيها عدد من الصحابة لما مات حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، اختصم في ابنته علي وجعفر وزيد، وكلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. علي يقول ماذا؟ أنا أحق بها، هي ابنة عمي، لأن حمزة عم علي، فيقول علي رضي الله عنه أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وجعفر ماذا يقول؟ جعفر بن أبي طالب أيضا نفس الكلام، يقول هي ابنة عمي كذلك. لكن في ميزة عند جعفر، نعم، وخالتها تحتي، وهنا الواو حالية، هي ابنة عمي وخالتها تحتي في حال كون خالتها تحتي. وزيد رضي الله عنه ماذا قال؟ هي ابنة أخي. زيد من هذا؟ زيد بن حارثة، نعم، لكنه من جهة الرضاع، فيقول هي ابنة أخي، يقول هي ابنة أخي حمزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى به لمن؟ قضى بها لمن؟ نعم، لجعفر. قضى بها لخالتها، لأن جعفر زوج خالتها، فقضى بها لخالتها. وقال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وهذا فيه دلالة قوية على ما ذهب إليه علماء المذهب من تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة، خلافا لشيخ الإسلام ابن القيم. نعم، هي كذلك أتت. نعم، تقصد الخالة؟ ظننت في يعني في الحديث. لا، هنا لأن الخالة ليست مثل الجدة مثلا، الجدة أم، لا أقول منزلة الأم، الجدة أم. ثم الأب لأنه أشفق، ثم أمهات الأب لأنهن بمنزلة ابنهم وهو الأب، ثم بعد ذلك يأتي الجد ثم أمهاته وهكذا. وكما قلت لكم هذا اجتهاد من الفقهاء. لا يبعد هذا، لأن الحديث إنما الخالة بمنزلة الأم في قوة. نعم، صحيح، الشوكاني ينزع للظاهرية كثيرا. نعم، لا شك النسب مقدم. نعم، إذا اجتمع، إلا في حالة إذا كان الحاضن ذكرا، فيشترط أن يكون محرما، سواء محرما من جهة الرضاع أو محرما من جهة المصاهرة أو محرما من جهة النسب. فلو عندنا ابن عم للمحظونة، وعندنا مثلا خال لها من جهة الرضاع، من مقدم؟ نعم، ما رأيكم؟ الخال مقدم. إيه لكنه هو خالها رضاعا، خالها رضاعا، نعم محرم خال، خال رضاعا، فهو مقدم على ابن العم، مع أن ابن العم، مع أن ابن العم قريب من جهة النسب، لكن والخال من ذوي الأرحام، لكنه محرم، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. وبعض أهل العلم يقول ابن العم هو أحق، ويكلف بإحضار خادمة تقوم برعاية هذه المحظونة وينفق عليها، لأن النفقة لا تلزم ذلك الخال من الرضاع بإجماع المسلمين، وإنما تلزم ابن العم، فابن العم ينفق، ومن ضمن النفقة يأتي بحاضنة يستأجرها هو من حر ماله، هذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم. قال رحمه الله: ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات. قدم الخالة على العمات كما أسلفت، لأن الخالات من جهة الأمومة والعمات من جهة الأبوة. ثم عمات كذلك، أي عمات لأبوين، ثم عمات لأم، ثم لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، يعني خالة الأم مقدمة على خالة الأب أيضا للسبب المتقدم، ثم عمات أبيه. هل ذكر عندكم ثم عمات أمه؟ ما ذكر عندكم هذا، لماذا؟ هذا السقط ولا تعمد المؤلف؟ تعمد المؤلف. والقول الثاني، ولا كلكم متفقون على أن المؤلف تعمد؟ ما رأيكم؟ المؤلف تعمد ذلك، نعم. لماذا لم يذكر المؤلف رحمه الله عمات الأم؟ لأنهن يدلين بمن؟ بأبي، بأبي الأم. والقاعدة تقول ماذا؟ لا بد أن يكون مستحق الحضانة، لا بد أن يكون، طبعا إذا كان ذكرا فلا بد أن يكون أحد العصبات، وإذا كان أنثى فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون تلك الحاضنة وارثة بنفسها مثل الأم، الجدة، أو تكون مدلية بوارثة مثل الخالة، الخالة مدلية بمن؟ بالأم، أو أن تكون مدلية بعصبة مثل العمة، فالعمة مدلية بمن؟ بالأب. ومثالنا هنا عمة الأم، هنا مدلية بأب الأم، مدلية بأب الأم، فأدلت بعصبة ولا بذي رحم؟ أدلت بذي رحم، فليست أصلا من الحاضنات، ليست أصلا من الحاضنات. طيب عمات الأب لماذا لم نجعل حكمهن كحكم عمات الأم؟ لأنهن أدلينا بالأب، فقد أدلينا بمن؟ بعاصب، أدلينا بعاصب وهو الأب، بل هو من أقرب العصبات. القاعدة قالوا مستحق الحضانة إما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا فيشترط أن يكون عصبة كأب وجد وابن عم وشبه ذلك، وإن كان أنثى فلا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أحوال: إما أن تكون الأنثى وارثة بنفسها كأم وجدة، وإما أن تكون مدلية بوارثة كالخالة فهي مدلية بالأم، وإما أن تكون مدلية بعصبة كالعمة فهي مدلية بأب. واضح يا إخوة؟ إذن إذا كانت ذكرا، إذا كان الحاضن ذكرا لا بد أن يكون عصبة، إذا كان الحاضن أنثى فإما أن يكون، أن تكون الأنثى وارثة بنفسها مثل الأم، أو وارث، أو مدلية بوارثة مثل الخالة، أو وارثة بعصبة مثل العمة. إيه نعم، بعصبة أو بعاصب، صحيح. وعمات الأم يدلين بأبي الأم، يدلين بأبي الأم، فأدلينا بذي رحم، فلسنا من أهل الحضانة أصلا. قال رحمه الله: ثم بنات إخوته، ثم بنات إخوته، إخوته هنا بنات يعني بنت الأخ ولا بنت الأخت؟ طيب جميل. نعم. ثم قال وأخواته. لماذا قدم هنا ثم بنات إخوته؟ قال عندكم ثم أخواته، يعني عندي هنا مباشرة ثم بنات عمامه وأخواته. طيب بنت الأخت، طيب أدلت بالأخت، الأخت وارثة، وبنت الأخ أدلت بالأخ، والأخ وارث. بنت الأخ مدلية بالأخ، وبنت الأخت مدلية بالأخت. كأنه قدم المدلية بالعاصب على غيرها كذا. طيب ثم قال ثم بنات أعمامه، يعني يكون في منزلة واحدة لأنه لم يقل ثم. جميل. إذن ثم بنات إخوته وأخواته، أي أنهن في منزلة واحد. أحسنت. ومن ثم إذا تشاح هؤلاء لجأنا إلى القرعة. قال ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، وهكذا. والمقصود أن علماء المذهب قدموا جهة الأمومة على جهة الأبوة، وأيضا راعوا مسألة أن تكون تلك الحاضنة وارثة بنفسها أو مدلية بوارثة أو مدلية بعاصب. قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم، هم قدموا الإناث على الذكور إلا فقط الأب والجد، ومن عدا هذين، من عدا هذين من الذكور فبعد انقضاء وانتهاء الإناث. فقد توجد مثلا عمة أب بعيدة للمحظون فهي مقدمة على ابن العم، وهكذا. نعم، لأن الإناث مقدم على الذكور. علماء المذهب قدموا الأنثى على الذكر، وقدموا من أدلت بأنثى على من أدلت بذكر كما مر معنا. قال رحمه الله فإن كانت أنثى فمن محارمها. إذا كانت المحظونة أنثى فمن محارمها، أي لا بد أن يكون ذلك الحاضن إن كان ذكرا من محارمها. فإن كانت، لأنه تحدث الآن عن الذكور، قال ثم لباقي العصبة، باقي العصبة ذكور، فإن كانت أنثى فمن محارمها. وكان ينبغي أن يزيد لفظة فإن كانت أنثى قد بلغت سبعا، قد بلغت سبعا. لماذا؟ لأن الأنثى دون السبع ليس لعورتها حكم، ليس لعورتها حكم، فلا يشترط أن يكون الحاضن من محارمها. الأنثى دون السبع لا يشترط أن يكون ذلك الحاضن من محارمها كما نص عليه علماء المذهب. فكان أولى أن يقول فإن كانت أنثى قد بلغت سبعا فمن محارمها، لأن الأنثى إنما يخشى عليها إذا اشتهيت، وهذا يكون إذا تم لها سبع فما فوق. أما ما دون السبع فغالبا أنها لا تشتهى، ومن ثم يستوي فيه أن يكون ذلك الحاضن محرما أو لا، لا حكم لعورتها. وقد مر معنا عند تغسيل الطفلة الصغيرة أنها إن كانت دون السبع ولم تكبر أعضاؤها فلا بأس أن يغسلها ذكر أو أنثى، وكذلك الطفل إذا لم يبلغ سبعا وكانت أعضاؤه صغيرة فلا بأس أن يغسله ذكر أو أنثى، وإن كان الأولى أن يغسل كل جنسه. قال رحمه الله فمن محارمها. هنا يا إخوة المحارم يشمل المحارم من جهة النسب، والمحارم من جهة الرضاع، والمحارم من جهة المصاهرة. المهم أن يكون من محارمها ليس فقط من جهة النسب. ثم قال رحمه الله ثم لذوي أرحامه، ثم لذوي أرحامه، يعني بعد أن ننتهي من العصبات ننتقل إلى ذوي الأرحام. ثم يأتي القسم الرابع بعد ذلك وهو الحاكم، ثم للحاكم. ثم للحاكم. ذكر الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله أن ذوي الأرحام في الفرائض يختلفون عن ذوي الأرحام في الحضانة. فمثلا الأخ لأم في الفرائض صاحب فرض، والأخ لأم في الحضانة من ذوي الأرحام، وهكذا. فالبابان مختلفان. قال ثم للحاكم. وأقول إخوة، هذا اجتهاد من الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا الترتيب، حيث رتبوا على ما رأيتم وسمعتم، وآخرون من أهل العلم رتبوا ترتيبا آخر. والأقرب والله أعلم أن يقال الأم أحق به ما لم تنكح، وما فوق ذلك فيرجع فيه إلى ما يراه القاضي مناسبا، ينظر إلى مصلحة الطفل من حيث حفظه ورعايته وتعليمه والعناية به وحفظه في دينه ودنياه إلى آخره. نعم صحيح، لكن قد يقال إن وجوده عند الأب أصلح، لكن الأم أيضا وجودها عنده صالح، يعني وجود الطفل عند أمه ليس فيه بأس، ستقوم بحفظه ورعايته وتنشئته، وامرأة صالحة، لكن الأب أب الطفل أصلح منها، فمن نقدم؟ هل نقدم العلة المستنبطة التي استنبطناها نحن، أو نقدم النص؟ نقدم النص، أنت أحق به ما لم تنكحي. أما ما عدا ذلك بعد الأم فهنا لا نجد دليلا صريحا بالتقديم، إلا اللهم الخالة بمنزلة الأم. ربما هذا الذي دعا الشوكاني إلى أن قال ما قال من تقديم الخالة على كثير من ذكره الفقهاء قبلها. فما جاء به النص هو المقدم، وما عدا ذلك فهي اجتهادات ليس لها أدلة خاصة، وإنما هي قواعد عامة وأدلة مطلقة كما مر معنا سابقا. لا أبدا، لو كانت الأم لو كان في وجودي عند الأم ضرر عليه فلا، هذا لا إشكال فيه، ويعني حتى وإن لم تصل الأم إلى الفسق، لكن الأم مثلا ليست راشدة. ذكر فقهاء المالكية والشافعية من شروط الحضانة الرشد، فلو كانت صالحة مصلحة إلا أنها لا تحسن التعامل بالمال فتغرقه بالمال، مدرسة وهي مشفقة على هذا الابن الوحيد الذي خرجت به في هذه الدنيا كما يقولون، فهي من حبها له تغرقه بالمال، هذا إفساد له أو إصلاح؟ إفساد له، فقد يكون هذا مسوغا إلى عدم إبقاء الولد عندها. أما عند المالكية والشافعية فقد نصوا على هذا وجعلوا الرشد شرطا من شروط الحضانة، وعلى هذا لو كانت مسرفة في المال، غير سوية في المال، غير راشدة في المال، لا نبقي عندها الطفل، لأن هذا يفسده، وهذا كثير في المجتمع. بعض القضاة ينظر إلى ترتيب الفقهاء كأنه وحي منزل، أبدا، أنت من؟ أنا أخته لأمه، وأنت؟ أنا أخته لأبيه، خلاص أنا حنبلي، الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب، لا، ما يصلح هذا، لابد أن ننظر إلى بقية القرائن، يعني الأخت لأم هذه هل هي أنفع للطفل ولا ليست أنفع للطفل؟ قد تكون الأخت لأم هذه عندها أولاد كبار مراهقون، وهي لا تتورع أن يدخل هؤلاء الذكور الكبار على هذه البنية وقد بلغت مثلا، وإن كان سيأتي معنا أن الأنثى إذا بلغت سبعا فلا تخير أصلا، تكون عند أبيها، لكن هنا ما في أب، عندنا أخت لأم وعندنا أخت لأب، فقد يقال الأخت لأب ما عندها في البيت إلا بنات، وهي امرأة صالحة، فوجود هذه البنت مع بنات جنسها أفضل من أن توجد مع ذكور كبار مراهقون، مع ذكور كبار مراهقين، وهكذا. فالقضية إخوة، يعني أعيد وأكرر أن ما ذكره الفقهاء هو لا يعدو أن يكون تقريبا ومحاولة لوضع ترتيب معين يجري عليه الناس، لكنه ليس شيئا قطعيا، اللهم إلا ما جاءت به النصوص فسمعنا وطعنا، وما عدا ذلك من الاجتهادات فالغالب عليه والدامغ له النظر إلى مصلحة المحظون، النظر إلى مصلحة المحظون، والله أعلم. أحسنت، التدخين فسق، إذا كانت تلك المرأة تتعاطى الدخان حتى ولو كانت أما فسق وضرر على الطفل، لأن هذا الطفل المحظوظ سيتضرر ومن ثم ننزع منها الحضانة. نعم. ومن ذهب إلى أروقة المحاكم أيضا رأى عجبا، إن كنا قد تعجبنا من قضايا ومسائل فيما سبق، أما باب الحضانة فهو يغطي على كل ما سبق، ولا يكاد يمر يوم إلا وترفع قضية حضانة، ويحدث بعض القضاة بعجائب وغرائب، هذا يدعي أن المرأة الفلانية مثلا تتعاطى الشيشة مثلا، وهي تقول وهو يلعب البلوت ويسهر في الليل وهكذا، وكل يعني يكشف ويهتك ستر الآخر، والذي تتراكم عليه تلك السيئات أكثر من غيره سيكون أبعد عن الحضانة، والأقل سوءا سيكون هو الأولى بالحضانة وهكذا يعني. لكن دون ذلك لا بد من إثبات، لأن الدعاوى لا ينظر إليها إلا ببراهين وبينات وأدلة. طيب، على كل حال قال المصنف: وإن امتنع من له الحضانة، قوله وإن امتنع من له الحضانة كأنه يسوغ أن يمتنع من له الحضانة، فما رأيكم لو امتنع الجميع؟ يعني كل واحد يقول خلاص ما دمت، يعني مثل المرأة تقول ما دمت قد طلقتني خلاص خذ ولدك، وهو يقول ما دمت يعني قد آذيتني حتى طلقتك بل يكون الولد عندك، كل يرميها على الآخر. فإذا وصل الحال إلى أن يترك الطفل بدون حاضن فالجميع يأثم، إذا تركه الجميع فالجميع يأثم. طيب، ثم قال: أو كان غير أهل. كذلك إذا كان غير أهل، كأن يكون فاسقا أو كافرا أو مثلا عبدا بالنسبة لما ذهب إليه الجمهور خلافا لمالك، إلى غير ذلك، إذا لم تتوفر الشروط التي ستذكر بعد قليل، فإننا ننتقل حينئذ إلى من بعده وهكذا. إذن نقول: ما سبب انتقال الحضانة؟ سبب انتقال الحضانة امتناع من له حق الحضانة، أو اثنين نعم ألا يكون أهلا، فننتقل إلى من بعده. شرع المصنف الآن بذكر الشروط لكن بطريقة أخرى، بطريقة عكسية، قال: ولا حضانة لمن فيه رق، كأنه قال نشترط الحرية. وقوله لمن فيه رق يشمل المبعض أيضا، أحسنتم، فيدخل فيه القن وهو العبد الخالص، ويدخل فيه المبعض ولو كان رقه قليلا جدا، كأن يكون رقيقا 1% مثلا، و99% حر، فعند الجمهور لا حضانة لهذا لأنه ليس من أهل الولاية. وذهب علماء المالكية إلى أن الحرية ليست شرطا، لماذا؟ قالوا: لأننا لا نوافق أن الرقيق ليس أهلا للولاية مطلقا، لا نوافق، في باب الحضانة يصلح أن يكون أهلا للولاية، لأن الحضانة مبناها على الحفظ والتربية والتنشئة، ما علاقة هذا بكون ذلك الحاضن حرا أو عبدا، ليس له علاقة. وإنما الولاية الأخرى كولاية المال مثلا أو ولاية النكاح، نعم نشترط، لكن ولاية الحضانة ولاية حفظ فلا علاقة لها بذلك. وقد رجح جمع من المحققين مذهب المالكية في هذه المسألة، قالوا أيضا معنا عموم الأدلة: أنت أحق به ما لم تنكحي، لم يقل إذا كنت حرة، فلو طلق الرجل زوجته وهي أمه أو مبعضة ولم تتزوج فمن أحق؟ لو أعملنا النص لقلنا هي أحق، أنت أحق به ما لم تنكحي، ولو أعملنا مذهب أحمد ومذهب الجمهور لقلنا ليست هي الأحق. لماذا؟ لأنها ليست حرة. ولعلماء المذهب ولغيرهم من علماء الجمهور أن يقولوا وهل تقولون هذا لو كانت نصرانية وقال سأعمل بعموم الحديث؟ هل تقولون هذا؟ ما رأيكم؟ قالوا لا ما نعمل بهذا. قالوا فهنا أيضا لأننا نبحث عن الكمال في ذلك الولي الذي يقوم برعاية هذا الطفل والعناية به، نحن نريد الكمال ونريد من لها التصرفات المطلقة أو له التصرفات المطلقة، بخلاف العبد فهو مقيد في هذه التصرفات. على كل حال الجمهور لا يرون لذلك الرقيق ولاية خلافا للمالكية. قال رحمه الله ولا لفاسق، ولا لفاسق يعني اشتراط العدالة، فيشترط أيضا علماء المذهب العدالة. وعلى هذا فلو كان ذلك الحاضن فاسقا فليس أهلا لهذه الحضانة والولاية، بل ننتقل إلى من بعده. وهل يعنى بهذا الفسق الفسق الظاهري أم الفسق الباطني؟ يعني لو كان عدلا ظاهرا وربما يرتكب بعض ما يوجب فسقه في الباطن، فهل ما زال حقيقا أم لا؟ ديانة، نعم هو حقيق، لأنه المهم أنه لا يظهر فسقه، لا يظهر فسقه. وهذا مذهب جمهور العلماء، نعم جمهور العلماء على أنه تشترط العدالة الظاهرة. وخالف في هذه المسألة ابن القيم، فلا يشترط العدالة، ابن القيم لا يشترط العدالة لا ظاهرا ولا باطنا، وإنما يشترط الأمانة. ويقول لو اشترطنا العدالة لسقطت حضانات كثيرة جدا، كما أنه لم يشترط العدالة في ولاية المرأة في النكاح. حسنتم، وقال لو اشترطنا العدالة في ولاية المرأة لأبطلنا كثيرا من العقود، من العقود الزوجية، دون دليل صريح صحيح في هذه المسألة. ماذا تشترط ابن القيم؟ قال اشترط الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة للعدالة، وهل بينهما فرق؟ نعم، وأي فرق؟ فقد يكون فاسقا لكنه أمين على ولده، فهو يدخن، نعم هذا فسق التدخين، لكنه أمين، عرف عنه حرصه على تربية أولاده وتنشئتهم بما وهو وفسقه هذا لا يؤثر على تنشئتهم وتربيتهم، كان يدخن في السر مثلا دون أن يراه هؤلاء الأطفال إلى آخره. قد يكون حليقا، والحلق فسق عند كثير من الفقهاء، بل يرى ابن حزم الإجماع على حرمته والمداومة عليه فسق، ومع ذلك قد يكون عنده من الحرص على تربية أولاده وتنشئتهم ما ليس عند غيره. فما ذهب إليه ابن القيم له وجاهة، في الواقع له وجاهة قوية، قال اشتراط الأمانة يعني يكون أمينا فيما ولي من أمر هذه الحضانة، فهو يحرص على التربية والتنشئة وإن كان في نفسه فاسقا. تفضل. إذا ارتكب كبيرا من الكبائر ظاهرا أو صغيرة وأصر عليها، يعني جاهر بالكبيرة أو جاهر بالصغيرة مصرا عليها، هذا ضابط الفسق عند الفقهاء، أن يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر في الظاهر. أي نعم يجاهر بها، نعم. أما لو ارتكب لو مثلا كان يرتكب الكبيرة سرا فهنا لا إشكال، لأن الشرط هو العدالة الظاهرية فقط. لا، هذه الصغائر التي داوم عليها لم تعد صغيرة، انتقلت إلى كبيرة كما جعل ابن عباس، فلما انتقلت إلى كبيرة لا تكفرها هذه الطاعات، نعم لا بد من التوبة. إصراره على الصغيرة لم يجعلها صغيرة أصلا، يعني مثلا لو فرضنا أن التدخين صغيرة، الآن مثلا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر دخن 10 مرات أصبحت كبيرة، ومصر الآن ما فعلها مرة واحدة لتبقى صغيرة، لو دخن مرة واحدة وفرضنا أنها صغيرة فجاءت صلاة العصر محت تلك الصغيرة، نعم، لكن لما دخن 10 مرات صار التدخين الآن كبيرة من الكبائر، فصلاة العصر لا تكفر هذا التدخين، وهكذا. نعم، لكن هو يريد الشيخ أحمد يريد أن الصلوات مكفرات لما بينهن من الصغائر، فلو كان بين الصلوات يفعل صغائر الصلاة اللاحقة تكفر الذنب السابق، والصلاة القادمة تكفر الذنب ليس على إطلاقه، إذا كان الذنب واحدا من غير إصرار، أما هو مصر دائما يفعل هذا الذنب، دائما مصر عليه، فنقول هذا الإصرار حوله إلى كبيرة، لأن فيه نوع استهتار، لم يعد خائفا وجيلا، في نوع من استهتار، نوع من عدم المبالاة، فيجعل هذه الصغيرة كبيرة، فلا تقوى عليها الصلوات ولا الجمعة إلى الجمعة ولا العمرة إلى العمرة، والله أعلم. وتعلمون أن بعض الفقهاء يرى أن هذه الأدلة التي لم يأتي فيها قيد ما اجتنبت الكبائر أنها على إطلاقها، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى هذا، أن كل حديث جاء فيه التكفير ولم يقيد بما لم تجتنبه الكبائر فهو على إطلاقه، يكفر الصغائر والكبائر وكل شيء. ها؟ نعم، هذا له وجاهته في يعني خاصة مثلا يعني مثل في الحج، أما علمت يا عمرو ذكر أن الحج يهدم ما قبله، يعني فيه قوة، لكن جمهور الفقهاء أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، لا تمحى إلا بالتوبة، لأن هذه الكبائر يعني قد خرجت عن كونها لمما إلى كونها معصية مستقلة بذاتها كبيرة، تحتاج أن يقف الإنسان مع نفسه يندم ويقلع ويعزم ويؤدي كل الشروط التي ذكرها العلماء في التوبة حتى تمحى، وتبقى المسألة محل نزاع بين الفقهاء. فالخلاصة أن جمهور الفقهاء اشترطوا العدالة، وعلى هذا لا حضانة لفاسق عندهم، وأما ابن القيم رحمه الله فإنما يشترط الأمانة، يقول المهم أنه يؤدي ما عليه من حق الحفظ والرعاية للمحظون، ولا نلتفت إلى ذات الحاضن. ولو رأينا يا إخوة وتلمسنا الحكمة التي لأجلها اشترط الفقهاء العدالة لرأينا أنها تلتقي مع كلام ابن القيم في الأمانة، فهم لا يعنون من اشتراط العدالة إلا هذا، يعنون أن الطفل سينشأ نشأة صالحة ونشأة يعني فيها من الحفظ والرعاية والعناية وهكذا. لا يلزم، لأنه قد يكون عدلا في نفسه لكنه غير أمين، ورص عليه ابن القيم. قد يكون غير أمين مثلا، ليس لأنه تقصد خيانة الأمانة مثلا أو نحو ذلك، لكن هو غير قادر على رعاية الطفل، ما قام بالأمان على وجهه الحقيقي، هو رجل صالح لكنه مشغول جدا بالدروس والمحاضرات وإلقاء الخطب والسفريات، فنجعل هذا الطفل المحظون عنده، ما فائدة ذلك؟ وما قام الأمن برعايته ولا وضع عليه وكيلا يقوم برعايته. والآخر مثلا فيه فسق لكنه مشهور بأنه يحسن تربية أولاده ويعنى بهم ويتفرغ لهم ويحضر لهم المعلمين والمربين، أيهما أولى؟ ولهذا أقول يا إخوة دائما نقول النظر إلى مصلحة المحظون، أن ما لم يرد نصوص فالنظر إلى مصلحة المحظون هو المقدم. لا، ما فائدة أن يكون صالحا في نفسه غير مصلح لهذا المحظون؟ وقد يكون ذلك فاسقا في نفسه لكنه مصلح لهذا المحظون، وكم رأينا من فسقة ظاهرا بحلق ونحوه، إلا أنهم يحرصون على أن يأتوا بأولادهم إلى حلق التحفيظ ويتبرعون لحلق التحفيظ، ويحرصون على أن يمكثوا مع أولادهم في المساجد حتى يعني لا يكون أولادهم مثلا مزعجين في الحلقة أو مؤذين، ويحرصون على تنشئتهم نشأة الصالحة، مع أنه في نفسه فاسق، إلا أنه أمين فيما وكله الله عليه من تربية أولاده، وآخر ظاهرا صالح مستقيم ظاهرا، لكنه إما منشغل عنهم أو لا يبالي، فابنه من أفسق الناس مع عدم بذل الجهد، ما بذل جهدا، لم يذهب به إلى مواطن الإصلاح ومواطن الخير وحلق التحفيظ، ولم يتابعه في اختيار صحبة. هذا موجود يا أخوة؟ لا، هذا موجود. فلذلك رأي ابن القيم حيث المعنى قوي جدا. ابن القيم يريد أن يقول لا يعنينا صلاح ذلك الحاضن وعدالة ذلك الحاضن، إنما الذي يعنينا ما الذي يصل إلى المحظون من النفع ومن الإصلاح والخير، هذا الذي يعنينا، وهذا يتحقق بكونه أمينا ولا يلزم أن يكون عدلا. ماشي؟ نعم، حتى الجمهور لما اشترطوا العدالة يقصدون ألا يكون فاسقا فيتأثر الطفل بهذا الفسق. نعم، الكفر بلا شك، وهذا هذا أشد. نعم صحيح، أحسنتم، هذه ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، لو أن جهميا متزوجا بأشعرية مثلا، أو أشعري متزوج بجهمية، فلا شك أن أنه إن وجد من يعني من هو خير منهما ممن يأتي بعد من الحاضنين، فنترك هذين وننتقل إلى الحاضن الثالث، لكن إن لم يوجد فنرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. نعم، فنجعله عند الأخف منهما، وهكذا، خاصة إذا كان داعية إلى بدعته، وهكذا. قد يكون هناك جهمي لكن ليس داعية لبدعته، وقد يكون هناك أشعري لكنه داعي إلى بدعته. على كل حال النظر في مثل هذا إلى كل الأمور مجتمعة. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله ولا لكافر، هنا إشارة إلى الشرط الثالث وهو الإسلام، نعم، أن يكون الحاضن مسلما، والدليل على هذا ظاهر، قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الأصل نعم هو الإسلام، وعلى هذا فلن نجعل لهذا الكافر ولاية على المسلم. لو أورد علينا مورد ما أوردناه نحن على الجمهور، وهو أنه قد يكون هذا الكافر أنفع لذلك المحظون لأنه سيذهب به لحلقات التحفيظ، وما قلناه في الفاسق نقوله في الكافر، نقول الجواب لا لوجود النص ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وعلى هذا لو تزوج رجل نصرانية وطلقها وبينهما ولد، فمن الأحق؟ بلا شك أن الأب أحق، ما لم يكن لها أم مسلمة، لو كان لها أم مسلمة فهي مقدمة، لكن لو كانت أمها مثلها فإننا ننتقل إلى الأب حينئذ. نعم صحيح، إذا كان المحظون كافرا فلا بأس أن يكون الحاضن كافرا، لا إشكال في هذا، ولهذا متصور من غير متصور. نعم متصور، رجل تزوج امرأة هو مسلم وهي نصرانية، ثم مات هذا المسلم، ثم نازع هذه المرأة، نازعها مثلا مثلا أم الزوج وهي نصرانية أيضا، فنقول هنا ستقدم من أم الطفل مع كونها نصرانية على تلك المرأة، هذا أمر. أما إن أردنا أن نمثل على كون المحظون كافرا فقد يكون ذلك المحظون ماذا؟ مثلا من أبوين كافرين فيحكم عليه بالكفر، فإذا كان الحاضن كافرا فلا إشكال، لأن مفهوم الآية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا أن الله سيجعل السبيل سبيل الكافرين على نعم على غير المؤمنين أو على الكافرين. قال رحمه الله ولا لمزوجة بأجنبي من محظون، قال شارح المنتهى: فإن تزوجت بقريب محظونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها. لو تزوجت بقريب من محظونها ولو كان غير محرم فإن هذه الحضانة لم تسقط، هذا ما ذكره البهوتي رحمه الله في الشرح. على كل حال ظاهر كلام الحجاوي هنا ولا المزوجة بأجنبي من محظون أنها لو تزوجت بأجنبي سقطت حضانتها، ولو تزوجت بغير أجنبي بقيت حضانتها. والأقرب في هذه المسألة أن المرأة إذا تزوجت بمحرم لذلك المحظون لم تسقط حضانتها، يعني ليس الزواج مسقطاً للحضانة مطلقاً، ليس الزواج مسقطاً للحضانة مطلقاً. ودليلنا ما جاء من قصة ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، مع أن جعفراً أجنبي عن المرأة، صح؟ نعم نعم، هو ليس محرماً، هو ليس محرماً لها لكنه من قرابتها، فهذا يوافق كلام صاحب الشرح شرح المنتهى. ذا قال: فإن تزوجت بقريب محظونها، هذه المرأة التي هي خالة بنت حمزة تزوجت بجعفر، جعفر ابن عم المحظونة وقريب لها وليس محرما، فيرى شارح المنتهى أن هذه الحضانة لا تسقط، أن هذه الحضانة لا تسقط. على كل حال فيكون الزواج بأجنبي غير قريب هو الذي تسقط حضانته. أما حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، فهذا الحديث قد خصصه ماذا؟ الحديث الآخر، يعني هل مجرد أن تتزوج المرأة تسقط حضانتها؟ لا، إذا تزوجت بقريب من المحظون لم تسقط حضانتها. شارح المنتهى: لا يشترط أن يكون محرما. نعم. قال رحمه الله: من حين عقد، وهذا رأي الجمهور خلافا للمالكية، يعني من متى تسقط الحضانة؟ إذا تزوجت بأجنبي من محظون، متى؟ بمجرد العقد، لا نشترط الدخول، لأنها مشغولة بذلك الزوج بمجرد العقد. وقد رجح ابن القيم هذا في زاد المعاد، وهو مذهب أكثر العلماء، والمالكية كما أسلفت على أنه لا بد من الدخول لإسقاط الحضانة. قال رحمه الله: فإن زال المانع رجع إلى حقه. هذه مسألة مهمة، أنه كلما زال المانع عاد ذلك الحق إلى صاحبه، فإن زال المانع رجع إلى حقه. فإذا طلقت الزوجة من ذلك الأجنبي طلاقا بائنا عادت حضانتها، بل وبعض علماء المذهب يقول: ولو كان ذلك الطلاق رجعيا، مع أنها في حكم الزوجة، وهذا من الفروق التي ذكرها بعض الفقهاء في هذه المسألة. نعم، حق له وعليه. نعم، يعني لما كان ذلك الحق عليه ثم أخذه آخر ثم رجع الحق مرة أخرى فرجع عليه. نعم صحيح. قال رحمه الله: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. هذه مسألة مهمة، إذا كان ثم سفر لأحد الأبوين فلمن الحضانة؟ ويمكن أن نقول: إذا كان السفر بعيدا من السكنى، إذا كان السفر بعيدا للسكنى فالأحق من؟ الأحق الأب. قال: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا، السفر الطويل يعني سفر القصر 16 فرسخا، يعني 4 برد عند علماء المذهب. فإذا كان ذلك السفر طويلا إلى بلد بعيد للسكنى، وكان ذلك البلد آمنا وكذلك الطريق، وهو يعني والبلد آمن والطريق أيضا آمن، فالحضانة لمن؟ فالحضانة حينئذ للأب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. نعم للأب مطلقا، لأن بقاءه مع الأب سيكون حينئذ أنفع. طيب إذا كان السفر إذا كان السفر قريبا للسكنى فلحق به من؟ نص عليه، قال وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلمن؟ فلأمه. فإذا كان السفر قريبا فيكون للأم. طيب وإن كان السفر بعيدا للحاجة، نعم إذا كان السفر بعيدا للحاجة، فبعض علماء المذهب يقول للمقيم منهما إذا كان السفر بعيدا للحاجة للمقيم، يعني يبقى عند المقيم، سافرت الأم يبقى عند الأب، سافر الأب يبقى عند الأم، هنا لم يسافر للحاجة للسكنة. طيب وإن كان قريبا للحاجة فيكون لمن؟ للأم. إذن في حالة للأب وفي حالتين للأم، والحالة الرابعة للمقيم. السفر بعيدا للسكنة الحق به الأب، السفر قريبا للسكنة الحق به الأم، السفر قريبا للحاجة الحق به الأم، السفر بعيدا للحاجة يكون للمقيم منهما. وهنا الفقهاء لم يرجعوا إلى دليل في الواقع، وإنما لاحظوا فيه مصلحة الطفل، فيظهر والله أعلم أن هذا أيضا مرده إلى اختلاف الأعراف والأحوال والأماكن والأزمان، فالقاضي ينظر إلى مصلحة الطفل. اختلفت الآن الأسفار، السفر البعيد يقطع الآن في ساعات بسيطة خلاف السفر البعيد سابقا، ومن ثم ينظر القاضي إلى هذه القرائن المجتمعة وينظر إلى مصلحة الطفل. قد يقال لو حكمنا به للمسافر فإن هذا الطفل سيفقد مدرسته وسيفقد الانتظام مع الطلاب، وربما تسوء يعني حالته الدراسية فيما لو انتقل، ومن ثم نقول يبقى مع المقيم مطلقا مثلا، وهكذا. نعم ماذا قال في الحاشية؟ ممتاز. إذن كأن علماء المذهب الآن بعد ما قرأ الشيخ عبد السلام ما قرأ، كأنه إذا كان السفر بعيدا للحاجة أو قريبا للحاجة فهو للمقيم، وأما إذا كان للسكنى فإن كان بعيدا فهو للأب وإن كان قريبا فهو للأم. جميل. إذن على هذا الاعتبار سنقول إذا كان السفر بعيدا للسكنى عند علماء المذهب فهو للأب، وإذا كان قريبا للسكنى فهو للأم، وإذا كان للحاجة فهو للمقيم سواء كان السفر بعيدا أو قريبا. جميل. وقلنا يعني مرارا أن مرد هذا هو إلى الأصلح للمحظون. قال هنا والصحيح الذي قال عنه في الإنصاف أنه المذهب إذا كان السفر قريبا أو بعيدا لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى، وهو الذي قدمه ابن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح وقطع به في الإقناع والمنتهى. فعلا هذا الذي اعتمده علماء المذهب. إذن السفر للسكنى إذا بعد فهو فالحق للأب، وإذا قرب فالحق للأم، والسفر للحاجة بعد أو قرب للمقيم منهما. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الفصل فقال فصل وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في مسألة التخيير، منهم من لا يرى التخيير مطلقا، ومنهم من يرى التخيير مطلقا ومنهم من فصل. أما الحنفية والمالكية فلا يرون التخير، وأما الشافعية فيرون التخير مطلقا، سواء كان ذلك البالغ سبعا غلاما أو جارية. وعلماء المذهب قالوا إن كان الذي بلغ سبعا غلاما خير، وإن كان الذي بلغ سبعا أنثى لم يخير بل أبو أحق، بل أبو أحق. والمالكية والحنفية يقولون الأم أحق، الأم أحق. إذن قوله إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه، قوله عاقلا يخرج من كان مجنونا أو معتوها، فالأحق به من؟ الأم، فالأحق به الأم. قد نص على هذا علماء المذهب، إذا كان ذلك المحظون معتوها أو كان ذلك المحظون مجنونا فالأحق به الأم، أنفع وأصلح له. هذا التخيير له دليل، ما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خير غلاما بين أمه وأبيه، وقد صح هذا الحديث غير واحد كالترمذي وابن القطان وغيرهما، وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخيرون الغلمان إذا بلغوا سبع سنين، الخلفاء الراشدون كانوا يخيرون الغلمان، فالتخير ثابت وثبوت التخير في الغلام. أما الأنثى فسيأتي أنها إذا بلغت سبعا فأبوها أحق بها لأن بقاءها عنده أنفع وأصلح. قال وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بينها أبويه فكان مع من اختار منهما، لحديث أبي هريرة المتقدم، ولا يقر من لا يصونه ويصلحه. لو اختار الأب فبان غير صالح لهذه الحضانة لا نقر على ذلك. ما هي؟ أحسنتم، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، إذن إذا كان الأب غير صالح وقد اختار أباه فلا نمكنه من ذلك، لأن اختيار أبيه قد يكون لأنه يشتري له من اللعب ما لا تشتري له أمه، وكذلك العكس قد يختار أمه لأنها لا تقوم بتأديبه كما يقوم الأب، فالأم مشفقة عليه تعطيه ما يريد من الألعاب ونحوها، فاختار الأم لأجل هذا. فهذا الاختيار يا إخوة ليس على إطلاقه هكذا، بل لو رأينا أن الذي اختير غير صالح لهذه المهمة بعد أن جربناه فحينئذ ننقله إلى الطرف الأصلح. هذا كله يدور معنا في فلك أن باب الحضانة كاملا قائم على الأصلح للطفل المحظوظ. قال رحمه الله وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، وهذا رأي كثير من العلماء، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وخالف في هذه المسألة المالكية والحنفية كما تقدم معنا، فهم يجعلون الأحق بالأنثى من يرون الأم، يرون الأم أحق بالأنثى، والشافعي يخير الأنثى كما يخير الذكر، كما يخير الذكر، واختار هذا الشوكاني رحمه الله تعالى قياسا. نقول كما نخير الذكر نخير أيضا الأنثى، لكن علماء المذهب قالوا إن الفتاة إذا بلغت سبع سنين فإنها يخاف عليها ما لا يخاف على الطفل، فحينئذ تكون عند أبيها فهو أحفظ لها. قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. الذكر بعد الرشد حيث شاء، شاء أن يكون مع أبيه فله ذلك، يريد أن يكون مع أمه فله ذلك، يريد أن يكون مثلا متنقلا بينهما أو مستقلا صار أهلا لأن يستقل ببيت مثلا فله ذلك. وأما الأنثى فإنها تقول من بعد السبع عند أبيها حتى تتزوج، حتى يتسلمها زوجها. قالوا لأن هذا أحفظ لها، لأن هذا أحفظ لها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو باب الحضانة، وانتهينا به من كتاب أو من الربع الثالث من الفقه، وهو ربع فقه الأسرة أو الأنكحة وفرقها. وإن شاء الله تعالى من الدرس القادم نبدأ في كتاب الجنايات، وهو الربع الرابع والأخير من الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.